قول قول صدقت في قولك بأن صلاة التراويح إنها سنة من ثاني يعني السلام من قوله، لكن عمر إنما سماها بدعة لأنه جمعهم وراء الإمام الواحد في 20 ركعة زائد 3 في 23 ركعة مع الوتر. فنقول هذا الكلام باطل لا أصل له، وإذا شئتم التحقق فارجعوا إلى كتب السنة، ذلك لأنه صح في كتاب الإمام مالك الموطأ الذي كان الإمام الشافعي في زمانه يجعله أصح كتاب ألف في السنة، لقد روى فيه بإسناد صحيح جدا أن عمر الخطاب لما جمع الناس وراء أبي أمر أبي أن يصلي بهم 11 ركعة. وأنا لست الآن بطبيعة الحال في صدد الخوض في هذه الجزئية من صلاة التراويح، هل يشرع زيادة أو لا يشرع، هذا له وجه آخر أو مناسبة أخرى، لكن أريد أن أذكر بأن عمر قال هذه الكلمة وقد أمر أبي أن يصلي بالناس السنة الفعلية التي فعلها الرسول عليه السلام طيلة حياته، ومنها في الليالي الثلاث 11 ركعة. وبهذا ينتهي الكلام عن هذا الأثر وكيف أنهم حرقوه وحاولوا أن يستدلوا به على ما ينافي تلك القاعدة الأصولية الإسلامية، والتي لم يضعها علماء الفقه الذين قد يمكن أن يقول قائل هذا خطأ، وإنما وضعها سيد الناس عليه الصلاة والسلام وثبت ذلك عنه في عديد من الأحاديث كما ذكرنا.